هي شلونك؟ شلونكم اذا عم تسمعونا سكايب؟ في سكايب؟ هلا طب لحظة لا لا لا الو سكايب مش هيك تمار مش هيك الو طب شو بدنا سكايب؟ سكايب سكايب اول حلقة سكايب اول حلقة تمار يلا يلا يلا قولوا الو الو لحظة سكايب اول حلقة الو الو رول جينيريك بطلب لمسة من هد بتوبة أنا بصدق فيك النجاة لمسة تشفيني لمسة تقويني وتخرج منك قوة حياة شافي جروحي شافي جروحي أنا باجي وبسجود عندي رجليك شافي جروحي شافي جروحي أنا باجي وقلبي يحتمي بي أنا باجي يا ربي بجرح بقلبي وألم محفورة جوايا سنين انت رجايا فيك الكفاية انت شفايا وهروح لمين شافي جروحي شافي جروحي أنا باجي وبسجود عندي رجليك شافي جروحي شافي جروحي أنا باجي وقلبي يحتمي بي مسمار في إيدك وحربة بجنبك جلدات على ظهرك تدي شفاء مريت بألامي شلتي أسقامي أخدت مكاني وديتني عزاء شافي جروحي شافي جروحي أنا باجي وبسجود عندي رجليك شافي جروحي شافي جروحي أنا باجي وقلبي بيحتمي فيه أروع صديق أغلى حبيب وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي في طريق الجرجفة قد سار يوم سيدي والجنود تسعى كي تخلي الطريق كيف تشرق شمس أو يغرب قمر سمعني من صوتك همس أراك لكن بلشت الحلقة بالضحك اليوم مش هيك؟ تمارا اصلا عم تضحك كل الوقت، حلو حلو الانسان يضحك. اكيد ما في احلى من الضحك. بدنا الضحك بيطول العمر. بيطول العمر هو ذا بيست ميديسن، يعني افضل دواء. نعم مع التجربة. لكن انا كثير كثير منيح اليوم كمان، مبسوط. انا كويس. ليك بس اسال سؤال بخصوص التكايه اللي كبيتها باول الغلط. هيدي التكايه انا مخدم. ما بتقولوا تكايه؟ ما بنقول تكايه. طيب انا بدي اقول للمشاهدين انه عم بتعلم احكي سوري بعده لغات، يعني حلبة، شامة، لا لهجات. سوري يمكن عم بيقولوا خليني اعرف احكي قبل ما اتعلم. سوري طلعت زقفة عليك. لا ولا شو اليوم عنا؟ سكايب اكيد. نعطي اتصالاتكم لكلكم انه تحكونا على سكايب بليز. نحن وعدنا المشاهدين نحن اونلاين بليز. فوتو نور بطرس، خليد لينا، نور بطرس جنبك. سوري يعني عم بقول اسم نور ماني مركز. نعم هيك بلشينا الحلقه العظيمه. طيب لكن بدنا كثير اشخاص أكيد. يتصلوا فينا. احنا كمان وعدنا المشاهدين انه اليوم اكيد رح نبلش بالسكايب، يعني هو اول شيء رح نبلش فيه. ناطرين نحن واكيد ناطرين، بس ليز ناطرين نحن وناطرين. اكيد في عندنا كمان الكليبات، في عندنا الاسماسات، في فيديو اكيد نور. خبرنا عن الفيديو شوي ولا بس يعني شفت انه في فيديو فناطر. شوف الفيديو فضايح. لكن شوفوا قد ايه احنا محضرين منيح. عم بمزح. الوقت حلو رح يكون اليوم. اليوم نور انت حكيت عنها، انا بطلب لمسه وبجروح يسوع. كيف اكيد اجى اول سكايب، كيف انه نحن بنشفى والفيديو بيحكي عن يسوع كيف شفانا. بناخذ دغري افرام. هاي افرام يلا كاميرا ولا لا؟ بركي احسن ناخذ بلا كاميرا تنقدر. هاي افرام. الو رواد كيفك؟ هلا يا زبط سكايب. شفتوا بقى شو؟ انت مش شايف تيجي ولا ايه؟ شايفينك نحن دلوقتي شايفينك. افرام افرام اذا الفيديو عم بيقطش خلينا نسمعك صوت بلا صوره. صح اوكي ما في مشكله. اوكي اوكي كده تمام، كله تمام. انتوا ايه اخباركم؟ وحشني كتير يا شباب. ونحن ميرسي على ان انتوا فتحتوا السكايب النهارده. قوي قوي بجد. وبقول لكم ان انا بحبكم كتير ويسوع بيحبكم. ونحن كمان انتوا منورين الشاشه دايما. ونفسي اعزمكم على حاجه من عندي في المحل هنا. يلا عزمنا. دور الفيديو. افرام دوروا. اوكي دوروا من اول حلقه. أوكي. يلا يلا طعمينا شو في برايس كهرباء. في انا بدي جازوزه يا لهوي. لا بيبسي. طيب اعمل بيبسي. افرام ايه هذا؟ بونجور. لا لا شي جبنه بيضه. جبنه بيضه. شو هذا يا افرام؟ في شي جبنه. كروسان. ايه راح الصوت. افرام ما عم نسمع صوتك، افضل انك تسكر الفيديو تنسمعك. راح افرام معنا. راح الصوت. يمكن لازم نشيل الموسيقى، ما عم نسمع صوت افرام عنا بالاستوديو مسموع الموسيقى. طيب لكن افرام مبسوطين كثير باتصالك، رجعت جرب تتصل فينا بشوي. فينا نطلبه؟ فينا ايه. لان كان عم يطلبنا بشوي. يلا بشوي عم نطلبك. شوي بس ما بعت ضبط. الو الو مرحبا. الو الو الو يا الله حسدنا. ما عم بيزبط. ليش؟ وين صوت بشوي؟ عم تسمعينا او عم تسمعنا؟ ما عم يسمعونا. ليك كان الصوت مسموع. كان الصوت شغال. مش من عنا. طيب يا الله. طب ليكو تعالوا نجرب بعد حظنا نرجع نطلب حدا بشوي. بليز جرب اطلب نرجع او رجعي. طيب خلينا نطلب حيلا حدا اونلاين. كده نطلب نور بطرس. او تمام يلا نرجع افرام افرام اه اوكي آه، بشوي اوكي بس لا لا ما عم بيطلع صوت نجرب نجرب بركي هلا الو الو بليز الو يا رب عن جد الو بشوي ايام بيزبط ايام بيزبط سريني خبره بسكايب كثير معتذر عن جد كثير طيب لكن لكن بتخيل انه لازم نروح لمحلنا نرجع نجرب سكايب هونيك نطلع كليب هلا لكن نحضر اول كليب معنا الحقونا وضلكم جربوا على سكايب تنقدر نحكي معكم يلا اول كليب أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع أروع صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق حبيب يسوع تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع ليس سواك أحببتني للمنتهى أنت يسوع من مثلك نفسي تعلقت بك أنت يسوع ليس سواك أحببتني للمنتهى أنت يسوع من مثلك نفسي تعلقت بك أنت يسوع أروع صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق يسوع تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع ليس سواك أحببتني يسوع حلو دايما نتذكر انه اروع صديق في الطريق هو يسوع. خلينا نروح ونقول مساء الخير لماريا يلي خلص تعودنا عليها كل كل كل ليله بنتمسى فيها. بونسوار ماريا. بونسوار كيفك؟ نشكر الله وانت؟ انا منيحه نشكر يسوع نشكر الرب يلا كيف كيفكم اليوم؟ نشكر الله يا ماريا نشكر الله. انا اليوم بس عم بحكي توصل رساله للمراهقين يعني للمراهقين بيكونوا عم يحضروا مع أهليهم تفضلي أنه دائما يلتزموا مدرسة الأحد يروحوا على الكنيسة عيد احد لانه بعرف كثير مراهقين ما عم يروحوا على الكنيسه يعني بيناموا مؤخرين او بيقولوا انه اهاليهم مسؤولين فحب انه اشوف كمان شيت مراهقين عم يروحوا على الكنيسه لانه بروح ما بشوف حدا الا انه ناس كبار وهيك وما بشوف مراهقين بسالهم وين هن بيكونوا نايمين هن او شيء فانا كثير بحب انه شوف ناس اكثر واكثر عم تروح مدرسه الاحد هيدا الشيء يعني مش معقول انه ما حدا يروح مدرسه الاحد شكرا يا مريم معي حق أكيد أكيد أكيد أكيد معك حق وأكيد إيه فأنا اليوم دقيت أوصل رسالة معينة وكثير حب رنملكم أذكره من من ألبومنا تضيع أمامك أوكي كثير حلو يلا سمعيني يا مر حين أتيت إلي وعرفت أعماك ورأيت ما في داخلي قابلتني أحببتني دعوتني لذا أقول أترك كل شيء في حياتي وأتبعك حيثما تريد تاركا طريقي مسلما مصيري في يديك أنت تعين أثق بك كل حين أذكر حين أتيت إلي وبرحمتك أظهرت لي عمق حبك وباركتني بروحك قابلتني أحببتني دعوتني لذا أقول أترك كل شيء في حياتي وأتبعك حيثما تريد تاركا طريقي مسلما مصيري في يديك أنت تعين أثق بك كل حين برافو ماريا الأحد رحت عيانا نغني سوا وقبل ما رنم قالت لي ماريان أنه كمان اشتغل شعر طبعا الصوت وطلع صوتي مقبول يعني أحسن من غير مادة برافو عليك يا ماريا كتير أنا كتير بشكركم لأنه عطول بتردوا علي بسرعة وبشكركم كتير على تفهمكم بدي أقول شغلة قبل ما أسكر الخط أنا من برا عمري 14 سنة بس من جوا بحس حالي عمري 50 مش بس أنت نحن كمان لأنه أنا بحس حالي أنا أفكر مثل الختيارية شوي بس هيدا الشيء منيح بس هيدا الشيء منيح بدك تضل صغيرة لا صحيح هي بفكرة وبنضجة قصدك مشان هيك برافو خليكي هيك يا ماريا أكيد رح ضل هيك ميرسي كثير لكم ميرسي باي ثانك يو ماريا باي ماريا بتعرفوا انا كثير بتشجع باشخاص مثل ماريا وبعتقد يلي عم بتشجع عليه هي شيء من اختبار بحياتها أكيد. عرفت قديش مدرسه الاحد ما بعرف كلنا قديش كان عندنا اختبار مع مدرسه الاحد بس انا كمان بتذكر من انا وصغيره قديش حلو انه ننمي هذا الشيء محبتنا ليسوع محبتنا لدرس الكتاب محبتنا للقراءه للصلاه لنكون مع اصحابنا كمان يلي بيؤمنوا نفس الايمان من نحن وصغار وقت نتربى عن جد ما ولا ممكن هلا بلا في اشخاص ممكن يقولوا انه انا بركن الكنيسه ما كانت هالقد لها تاثير بحياتي بس انا من الاشخاص اللي بيؤمنوا عن جد انه ربي الولد على طرقه من هو صغير فلا يتزعزع ابدا حتى بالكتاب المقدس بيقولوا هذا الشيء تمار اقرا المسج اللي عمل جدل اكيد نحن ناطين سكايب اكيد بهالوقت بس رح نقرا هلا بالنسبه للسكايب عم يجي اتصالات انا كيف بعرف عم بيجي ما بنسمع اتصالات بيطلع عندك اتصالات عم بيطلع انه في اتصال اوكي بناخذه وقتها بيطلع ايه ومنجرب اذا الصوت ظبط لا انت خلص قولي في سكايب اوكي بنص الحديث ايه ايه ايه هلا اذا حديث مهم بننطر شوي اكيد بس عم اتدرب يعني اوكي صديقنا ايمن سال سؤال وحاب انه نجاوبه على الهواء اول شيء قال انه مرحبا انا بحبكم كثير عندي سؤال بتمنى اسمع جوابه دايما وقت نهاري او وقت الصلاه بحس اني مؤيد بفكر سلبي شو الحل صليت شو حل صليت لشيء ومش عم اتخلص منه. ساعدوني وشكرا لكم. ما كثير فهمت. دائما هو عم بيصلي بيجي لايما افكار سلبيه، بحس حاله مقيد اكثر بفكر سلبي. اوكي. انا عندي اختبار بهذا الشيء وحكيه كثير مرات بحياتي، يعني خبرته عبر سنين بمني لك، برجع بركي ايمن عم يحضرنا من جديد تقول له عنه. اول ما امنت بحياتي كنت كل ما مرات بمحلات مش ضروري دائما، كل ما صلي يجي افكار زنا على راسي كلنا مارقين فيها. وعم بيقول نور كمان مارق فيها. بقى بدي اقول انه زنا او مرات كلام منه منيح، بس حس انه مش انا عم بقول هيدا الشيء، بس ليه عم يجي هيدا الشيء على راسي. ما تخاف ايمن، كان عندي خي كثير بحبه هو ساكو، يمكن بعده معنا هلا وكلكم بتعرفوه ورا الكواليس. كنت اول ما بايماني عم بساله اسئله، قال لي لو اجيك صور او اجيك اشي على راسك علون دم يسوع، دم يسوع، قول بعلن دم يسوع المسيح علي وعلى افكاري. شغله ثانيه، اذا عندك ايات بتقريهم من الكتاب المقدس، مثل هي الايه اللي انا كنت بوقتها عم بقولها كثير، قال لي ساكو علون الايه على العالي او براسك بس بقوه، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. انا كانت هيدي الايه، في كثير ايات في دم يسوع يطهرني، في كثير ايات موجوده بالكتاب المقدس عن الرب وعن قوته، فيك انت تعلنهم براسك. وبقول لك انه ما اخذ معي الموضوع بذات النهار راح، وما اخذ معي على 3 4 ايام وتبخرت القصه وما عاد تجي. هلا مع الوقت حتى بايماني مرات هيك بعد سنين بمحلات كان عم يجي تشويش بايام وهيك. الاهم شيء بدي اقول لك اياه، اوعى تخلي الشيطان يقول انت منك طاهر ومنك منيح، ليك شو عم يجي على راسك. لان اجى على راسي مرات انه اف انا كيف عم صلي للرب من كل قلبي بس عم يجي هول الصور على راسي. انا رفضت وكانت مزبوط كذبه ورفضت، وقلت في يكون حرب علي روحيه. نحن حكينا هيداك الاسبوع عن الحرب الروحيه، ومرات انا بقول بسلاطين الهواء والشيطان كيف عم بيحارب، بجرب قد ما في يضغط علينا وعلى افكارنا تيسمعنا امور منا حقيقيه مش طالعه منا، طالعه منه هو الكذاب، بس بجرب يقلنا انه انتم اللي عم تطلع منكم. وانا كنت اقول هيدا كذاب يا شيطان، انت مدعوس تحت اجرين يسوع المسيح، هيدول مش مني. لو انا حسسهم مني بس هول مش مني، كان يروح الموضوع. بدي اياك تعلن دم يسوع المسيح، وشو ما تقرا من الانجيل جرب افتح الكتاب المقدس او الانجيل، خد ايه، انا بقول لك قول هيدي الايه، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. وصدقني قولا وعنيها بايمان، وصدقني رح تبلش تتغير ورح تقدر تصلي وتنفك عليك هيدا السنسال اللي الشيطان لقطك فيه ما تقدر تصلي. وبس بحب زيد شيء، انه اكيد ريكو بده مثابره، يعني ممكن اول مره ما تزبط معه، ممكن يتضايق، ممكن يحس لا بعدني نفس الشيء، خليه يثابر على هذا الشيء، خليه يصلي، لانه تاخذ وقت اوقاتها. كثير مرات جيمي في امور بتاخذ وقت حسب كل شخص، مثل ما قلتي وانا معي ما كانت عم تاخذ وقت، بس انه مثل ما قلت جيمي لازم تصلي. وبدي اقول لك شيء ثاني، مرات بس يكون حياتك بمحلات فيها امور، يعني كلنا مثل ما كنا نخبر عن حياتنا، انه اذا بنعطي بحياتنا امور مثل نفوت على مواقع اباحيه، الرب بيسامحنا وقت نطلب السماح، بس بدك تعرف انه بضل في براسنا امور من مثبت، لان بهول المواقع مش بس بنشوف صور، بنشوف امور فيها لفظ كثير قوي. مرات معقول تسيطر على ذهنك، بدك تشوف حالك شو عم بيكون موجود مرات بحياتك، تتقدر مرات كمان توقف هول الامور مع الصلاه، تتقدر كمان تنتصر بهذا الموضوع. بدنا نعرف انه الشيطان كمان، يعني بدنا نعرف هذا الشيء، الشيطان ما عنده العلم بالمستقبل، بس هو بيعرفنا منيح وبيعرف شو ضعفنا. فكتير ايام كانت تصير لما اكون عم صلي يصير يذكرني باشخاص متضايق منه، وبلش انا وعم صلي حس بمشاعر غضب، حس بمشاعر اني متضايق، حس بمشاعر اني كذا، اني بكرههم. وباوقات كثيره كان كمان الشيطان بيهاجمني بهيدا الفكر، انه طب وينه الهك القوي؟ ليش ما عم يدافع عنك؟ ما معقوله انت قاعد عم تصلي له وعم تخطر كل هالافكار على راسك، ان كان زين ان كان ان كان ان كان ان كان ان كان. فهيدي كذب من ابليس، بدك تعرف انه هو عم يستخدم حرب ضدك. فاذا استسلمت راحت القصه، ضعفت نزلت. يعني الفكره انك ما تستسلم وانك تجرب تصلي. ايام انا هيدا الشيء كان يفيدني حل عملي، ايام كنت احس انه خلص فصلت فاقوم وقف، وقف الصلاة، بلش اسمع ترانيم، روح غير جو شي ساعة زمن، ايام اطلع صرت مثلا صلي بالسيارة اذا عندك سيارة اطلع، هيدا الشيء بيساعدك انه شوي تغير جو. ايام انا كنت يعني اول فترة كنت لا هلا يا رب بدي هالافكار تروح مني، ما تروح الافكار، انا قاعد عم صلي كأنه. فايام تغيير الجو كمان شوي انه اذا طلع تحرك شوي وبلش يعلن ايات مثل ما قلت وكذا هيك، هيدا الشيء بخليه شوي يصفي فكره. هيدي 100% كل الاشياء. شو عنا مسج تاني؟ اوكي عنا صديقنا عبد المؤمن، بس ليرجع يفتح الفيسبوك، بعت اكثر من شيء على الفيسبوك. اوكي اول شيء قال، بيقول اول شيء جمال ليس في صورتكم في صورتكم الجميله ولا في صوتكم العذب الرائع ولا في احاسيسكم المرهفه المؤثره، وانما في روح الله الذي يسكن فيكم وجعل كل شيء فيكم جميل. أنتم في البستان ورد وفل وريحان، وعلى الأغصان عصفورة وبلبل وكروان، بالترانيم والألحان قلوبكم صلاة وإيمان، يا أغلى من الذهب والياقوت والمرجان، من أجمل البلدان سوريا ولبنان. واو هيدا عبد المنعم. عبد المنعم عوض لكن عبد المنعم شكرا يا عبد المنعم. شعر في كفي لسه ما خلص. هون بيطلب مني اني اقرا رسائل لانه سوري بس انا ما كثير فوت على احيانا على الوول، فما كثير بنتبه انه في مسجز، فهو ما حاطط ما بعتها مسج، حاططها على الوول. اوكي لكن بنوجه له تحيه. في وحده كان بعتها الاسبوع الماضي، لا استطيع الحياه من غيركم، فانتم الحياه وانتم الروح، لان الرب يحيا فيكم، احبكم والرب يحبكم، والا ما سكن فيكم، وجعل الناس تحبكم. سلامي للكروان رواد، كروان هو نوم العصفور يمكن. اوكي والعصفورة جيمي والحمامة جويس والعندليب نور والطاووس والطاووس تمار والطاووس الرقيقة تمار. طب حلو الطاووس ليه عم تضحكي؟ بتدعي عوانيتك انه اكثر شيء بيخليك كثير حلو الطاووس. اكيد حلو، من احلى الطيور الطاووس. شو بس شو معروف بغروره هو قال لك طاووس الرقيق رقيق عبد ما راح اوقف له على هالكلمه يعني بالنهايه المسج كلها حلوه. بس بحط اي نوع عصفوره، شو يعني عصفوره هيك على الحل؟ انت كل مره بلون. عبد المنعم بعث لنا بيس صناري بليز كون دقيق، اي كناري بدي اعرف شو رايكم بهيدا الجو هيك المبسوطين فيه، ولو عندك كثير خلينا نفوت على هيك جواب عن ترنيمتك خاصة وعن ما بعرف ما رح فسر كتير. احضروه، نحن رح نسمع صوته باستوديو عالي تا هيك نتأمل فيه. فيلم أخذته كمان ساكو كان عنده إياه وحبيته كتير، وحبينا حتى مش بس نترجمه نسمعه باللغة العربية. خلونا نشوف نتأمل سوا مين الله أو مين يسوع لنا، خلونا نشوفه سوا. انت طلع بعينيك، طلع فيهم منيح، منقطين ملونين ما بيشبهوا غير عيون. انا خلقت كل واحدة منهم، انا خلقت كل شيء، الكون وانت، انا اعطيتك شخصيتك، انا عملتك نقي شامل، وكل يوم بعطيك حياة، بحبك، بس في شي صار، انت خنتني، ما وثقت فيي، خطيت. انت اللي فصلت نفسك عني، ومع انه بعدك عايش عم بتموت عم اهلك، فتشت على اشياء تانية، السعادة، الجنس، اتعب الفراغ، بس ما في شي عم يزبط. بالعكس عم تقتلك اسرع، عم بتبعدك عني أكتر وأكتر. عشو عم بتنبش؟ على المودة، على الحب. ما بدي هيك تموت. أنا خلقتك مش لحتى تدمر حالك، لحتى تعرفني. كرمال هيك أنا تجسدت، صرت إنسان. أغرتني الخطية بس ما خطيت، جيت لخلصك. عندك كتير خطايا، هالخطايا إلها تمن، في حدا لازم يموت، أنت أو أنا. أنا حملت خطاياك وقدمت حياتي كرمالك، ومتت محلك انت، لأني بحبك. ومن بعدها قمت من الموت. أنا الطريق، الحق والحياة. أنا يسوع. أنا ما جيت لدينك، جيت لرجعك على الحياة. اعتمد علي، رح أخبر لك، رح أعطيك حياة أبدية. أنا بحبك، وعملت كل هيدا ليكون عندي علاقة معك. رح تتبعني؟ لكن كتير حبيته، كتير كتير واضح وكتير حلو، لأن قديش بيعطي هالصور المختلفة عن جد عن محبة المسيح. بدي أقول للكل أنه مثل ما قالت جيمي، الرسالة واضحة. يمكن أنت هلأ ملتهي بكتير أمور، أو جربت تنبش بحياتك بعدة أمور عند فيها لزة وبعدك معلق فيها، بس قله بهيدي الثانية ليسوع، دخل على قلبي، دخل على حياتي. برغم أنك معلق بأمور كتير قوية، عم بتخلي الكمبيوتر تبعك تفضى بالطريقته، بس انت بس قل له مسلمك حياتي، ولو انا عم تفضل بالطريقة وبدي اصرف بالطريقة بالمحل الغلط، بس هو رح يشرج لك البطارية. ومش بس يشرجها، ينسى كل الماضي، وين صرفت بطريقتك وامورك على ملذات كتير ازيتك. بينسى، بيغطيك بدمه وبيقلك بحبك، وبترجع البطارية شوي وشوي. مرات بتشرج، يمكن تنقطع مرات الكهرباء عندك وتكون مع انت وياه disconnected، بس ما تعتل هم، سهران عليك بثانية بدور بيرجع الموتور من عنده وبيشرج، بيرجع البطارية من اول وجديد. يعني ما في انه خلص فات الاوين، لا، مهم يسلم الانسان ويقول له هيدا انت الشارجر، وانت اللي بدك تشرجني، وهيدا الكمبيوتر بين ايديك. بس لنكون واقعيين، ما فينا نصور الموضوع بهالسهولة، يعني هو الموضوع اصعب من هيك. هلا هو موضوع انك تعطي حياتك للرب وهيك سهل، بس موضوع انه بالنهايه انت عايش بحياه، الحياه ما سهله، وممكن تتعرض لامور كثير، ممكن في لحظه تحس الله رجع انفصل، او يمكن صامت، ما بنقول انفصل عنك، بس يمكن الموضوع بياخد اكثر انك تحس او تختبره، يمكن مره مرتين ثلاثه بحياتك لحتى ما بقى تتراجع عنه. بس بحس الكلام، يعني هلا الكلام والفيديو اللي شفناه كثير كان حلو، بس لما بيجي بحاول فكر من شخص بعيد او برا، وبتيجي بتحكي عن الله، بتحس انه في شيء، انه اذا طالما ما في شيء ملموس فهو صعب انه يتقبل الفكره، او صعب انه طبعا انا عم بعطي رايي يعني حدا يمكن عم بيسمع او شوف الفيديو ما له مؤمن بعيد عن الايمان، او بالاحرى عم بعطي رايي لكون صريحه كشخص هلا حاسس الرب صامت بحياته، فبشوف الفيديو بقول واو كثير حلو. هلا انا واثقه بالرب، ما عندي اي ادنى شك ولا 1%، بس مثل ما قلت هذيك الحلقه، يمكن وجود الرب براسي، يمكن بتفكيري او باختبارات قبل، بخليني اتمسك فيه. بس وجوده صامت بحياتي بخليني اطلع على الفيديو اقول واو اوكي حلو، بدي حس فيه بس انه واو. يعني بس بتعرفي تمار مثل ما انت عم تقولي انا بدي اقول لانه انا عن اختبار انه انا يمكن انت خلقتي بكنيسه انا لا. يعني انا الاختبار اللي عم بقوله الحلو بمني الك انه الروح القدس في الوسط ايه بس مش ناس قاعده عم توعظ، انا عم بحكي عن شخص كان يغني بمطاعم هو انا، عن شخص عايش الحياه طول بالعرض هو انا، وعن شخص وقت خبروني مره على يسوع تاثرت ودمعت فت على كنيسه وقلت له ادخل على قلبي، اول مره وقت قلت له ادخل على قلبي كمل المرات انا حددت وصفت بكلامي انه بمحل رجعت وقفت البطاريه عندي وصرت اصرف، يعني بعدت نكزه عنه، بس وقت قلت له من اول مره ادخل على قلبي كان سهران وما بقى يتركني، فضيت البطاريه بس ما فضيت على الاخر ومتت ورجعت فليت، كانت عم تفضل بطاريه فوت بمحل خبص بحياتي ارجع اقول انا بحبك وينك وكمل. واليوم وقت انا بتطلع بقول انه انا 14 سنه كان في صعوبات وبعد الصعوبات مرات الفيلم ما قال انه رح تكون احلى حياه لك على الارض، الفيلم بس قال انه انت اعطي حياتك لإلي وانا رح ضل عبيك. الورده دبلت اذا كانت هي الورده او انا او انت دبلت لانه تعبت مرات، بس هو عم بيعبي الورده عم ترجع تطلع بمحلات يمكن ما تريد انه تنسقى الورده مي من يسوع تدبل شوي بس ترجع تموت كليا. اذا مزبوط الانسان لمس من يسوع ابدا ما رح يلمس ما رح تدبل كليا. وباكد من اختباري الشخصي لان انا انسان على العالي بصرخ دايما وبسلطان بقول، ولا انا بقول عكس عنك رح اقول شيء. الحياه نحن ما قلنا ان الحياه هينه، حكينا عن صعوباتنا دايما بنحكي عن صعوباتنا ودايما بنمرق عبر ايامنا بصعوبات، بس انا بصرخ على صوت عالي وبتحدى لانه انا لمسها صار لي 14 سنه. انت قول انه يسوع يدخل على قلبك او انت اللي عم تسمعي قولي، ولو رح نمرق انا او تمار او نور بصعوبات وانت يسوع لقطك وما بقى رح يتركك. اذا مزبوط بدك اياه مرات فينا نمرق هيك نقول ايه حلو ونفل، بس اذا مزبوط خبرة سنين حياتي بتأكد انه خلص بده يضل يشرش فيه بالطريقة. مرات تطفضى مرات بنتعب بس الشارجر رح يضل كل حياته. في يفوت معك بجدل بس انا هلا كلامك أنا بحب. كلامك واصلني بعرفه كتير منيح بعرفه، يمكن انا ربيت بكنيسة صح وعيشه انا اوكي وانا عشته بس هلا لا، يعني هلا ما بحس هلا كل اللي فيه اعمله، حتى مثل ما قال يمكن صديقنا انه لما هو بيصلي بحس في افكار سلبيه، يمكن انا افكار سلبيه اكثر انه لما بقول يا رب انت قادر برجع بسمع صوت لا مانو قادر، يا رب انت رح تحل لا ما رح يحل كذا. فهلا بهالفكره بهالوقت انا بعتبر انه الرب هو فعليا صامت. هلا جيمي هي عطتني هالمصطلح، انا كنت معتبرته تركني ومشي، بس جيمي كانت اليوم عم نحكي كنت عم بقرا كتاب وخطر لي سؤال من الكتاب فسالتهم معي بالشغل، فقالت لي احيانا الله ممكن يكون صامت بحياتنا له قصد معين. الكلام كثير حلو بس انا ربيت بكنيسه اوكي ما ربيت برا، يمكن لو ربيت برا بحس كان اسهل، بس انا ربيت بكنيسه فاخذت افكار وللاسف اخذنا افكار يمكن كثيره غلط، وانا مشكلتي كانت عم بقولها لجيمي بحس بالذنب. يعني انا وصلت لمرحله يا رب بدي اجي صلي انه يا رب تعال ساعدني او لا انا واثقه فيك وانا اختبرتك، برجع بسمع صوت انه لا هو هلا تركك اوكي، فبرجع بقول انا غلط، يمكن انا غلط اني هيك عم بحس، يمكن غلط هيدا الصوت، بصير بتولد فيني شعور بالذنب اوكي، او مثلا بتلحق شعور بالذنب. ليه بيولد فيك؟ لان بتحسي حالك غلطانه او ما عم بتحس حالك انه ما عم شيء، بحس حالي مقصره، شيء بحس حالي ماني قد المكان اللي انا فيه، او بحس حالي ماني قد اني كنت بنت ملك المملكه ما عم تعملي الواجب، او بنفس الوقت احيانا بقول يعني هلا كنت عم اقولها لجيمي انه بصلي يا رب انا بنتك انت ملك الملوك وانا بنتك، برجع بقول انه ما بستاهل، يعني انا بكل الشك والافكار عم تيجي معناتها ما بستاهل كون بنته. يمكن تاكد لك انه شارجر كثير قوي وبده اليوم يرجع يجاوبك، يمكن ما يشارجك. غريب انه اللي عم بقريه لك واضح اليوم لك غير نهار فيكون الي رح تنصدمي. اللي بيقول يا للاسف هيدا كتاب عم يحكي كيف الشيطان هي تمار عارفه انه الشيطان مرات بيقدر يفوت علي بيقدر يفوت على نور عقلاتنا. اليوم رح أكون أنا عم بحاربه باسم يسوع وبالقوة اللي أنا عم بقرأ فيها. يا للأسف كثيرون من الذين يأتون للمسيح اليوم ويعترفون بخطاياهم ويتقدمون إلى مائدة الرب لم يختفي الشعور بالذنب بسبب خطايا الماضي من ضمائرهم، عادوا للقلق، والسبب أنهم لم يسامحوا أنفسهم على ما ارتكبوه مع أنهم يؤمنون أن المسيح قد سامحهم. ماذا يعني هذا؟ إن إيمانهم بالغفران إيمان هون بيقول سطحي، بمعنى مش إيمانك بالرب سطحي، بس بالغفران ما غصتي وما حسيتي شو يعني غفران الرب مظبوط. فهم أعماقهم لا يثقون بأن خطاياهم قد غفرت، لا يزال فيهم ضمير الخطايا، ضمير شرير. يعني مش أنت شريرة، إنه ضمير إبليس يريد أن يكون فينا هذا الضمير، لأن أي خطيئة ارتكبناها ولا نثق أنها قد غفرت تعطيه الحق في أن يقيدنا. والرسول يوحنا قبل أن يكتب للأحداث ويقول لهم أكتب إليكم لأنكم قد غلبتم الشرير، هيدي بيوحنا، قال أولا أكتب إليكم لأنه قد غفرت لكم الخطايا. فلا يمكن أن أنتصر على إبليس إلا إذا كنت متمتعا دائما بمغفرة الخطايا. أوكي، وبيقول هون كنت بدي سطر بس عم بقري لك، فرحان لإلك، ثق أن كفارة الرب فيها كل الكفاية، لقد عوقب الرب بدلا منا، مثل ما هون سمعنا، حتى لا يعاقب أحد منا، ولا أنت ولا أنا. وكل ما علينا أن نعمله أن نأتي إليه مؤمنين من القلب بفدائه، واثقين في حبه، نادمين على أثامنا، معترفين بها. يقول القديس يوحنا بكلمات واضحة، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فهو أمين وعادل، مش إنه أقولكم اعترفنا شو رأيكم، فهو أمين أن يطهرنا من خطايانا. ومن يتمتع بمغفرة الخطايا يتمتع بالفرح. هي كتير مهمة إليك وإلي، مش إليك اليوم، هي مش فكرة وعظة، هي فكرة هلأ بس يفهموا الكل، هي إلي لنور عم ذكر حالي، جيمي تذكر حالها، وتمار مرأة بالضعف. أنا كتير بحب صدق تمار، نحنا ببرنامج مسيحي بس نحنا مش كاملين وعم نوعظ الناس، نحنا ببرنامج مسيحي ضعاف، بلا دم يسوع وقوة يسوع ويطهرنا من خطايانا، نحنا فاشلين مثلنا مثلكم، جسد واحد. ومن يتمتع بمغفرة الخطايا يتمتع بالفرح، ولا يصاب أبدا بعقد الذنب التي كثيرا ما تقود إلى مرض تلذذ بإذاء النفس. حتى فينا نوصل أنه بطريقة الصلاة أنه يا رب أنا ماشي، أنا مرد، أنا ما بطيق حالي. أول شيء وهلأ رح وقف هون لأنه في شيء رائع بيحكي كيف منصلي بالتوبة، وكيف في فرق صغير بأمور التوبة. يعني أنا بصلي بالتوبة وبحس بتوبيخ بالروح القدس، كنت عم بقرأ، بس بيكون روح القدس عم بيوبخني بس يفرحني بعدين، إنه أنت مزبوط أخطأت بس أنا بحبك، أنا رح أغمرك، أنا رح أشقلك، ما تخاف. الموضوع الثاني اللي هو في زيح صغير نقدر نكون الشيطان بينبسط فيه، وهون التلذذ باليأس، لأنه الشيطان بيكون أنا ماشي، أنا مرت، أولك رح تسمحني، أنا ما بطيق حالي. ومنطلع من الصلاة يأسنين وعم نكمل أنا مرت، ما عم نتذكر إنه الرب قال أنا حبيتك، أنا نقشتك على كفي، أنت منك كامل، أنا الكامل، أنا طهرتك بدمي، أنا مت قبل ما أنت تخلق عن خطاياك بالصليب. هيدا الجواب لإلك كان اليوم بالنسبة لإلي واضح، أنا مسكته ما كنت بدي أقرأ منه اليوم، وعم بقرأ وعندي تلذذ بهيدا الكتاب، لأنه شو قوي إنه الرد اللي إذا حسيتي حس حيلا إنسان بفشل، أو مثل ما تمار اليوم بتحس شوي بفشل، هالحياة مرات أنا رح حس بفشل ورح يقلب نهار الدولاب، تكوني أنت قوية بالرب وفرحانة ولمستي كل دقيقة، ويكون أنا ضعيف وأنا هاجم وقلك الرب بعرفه موجود بس أنا تعبان، حاسس ما عم يسمعني، ومعك حق، معك حق 100%، في ظروف صعبة عم تقطعي فيها، في ظروف صعبة حدا عم يسمعني عم يقطع فيها، خايفة عبيك يمكن ما بعرف، أو خايفة على حدا من أصدقائك أو من عائلتك بسوريا، ما بعرف وين كل واحد، كتير كتير معك حق إنك تقولي خلصني يا رب، إنه كتير معك حق تقولي ليش رواد بده يكون مرتاح هو وماريان اليوم وقاعدين وعيالهم هون، وأنا ما بعرف بسوريا شو عم بيصير، في ناس من عيالي عم بتموت. معك حق، ما عندي جواب لإلك، حلو نعترف ما نوعظ، بس الوعظة اللي هي كلمة الرب الحقيقية اليوم لإلك، إنه خيبة الأمل أو الظن أو اليأس بالنفس هو من الشيطان، والرب غفر كل أمورك وغفر كل أموري. وآخر همه اللي بيقف بوجهي وبيقول لي رواد أنت كنت خاطئ وعملت هيك، أنا بقول له الرب طهرني بدمه، أنت مين؟ انت مدعوس تحت اسم يسوع، تحت اجريه يسوع مدعوس. بقى بالنسبه لإلي انا حابب احكي عن نقطه الصمت، لان هذه كثير ايام نحكيها ومنوقف عندها. انا بؤمن انه ربنا في عنده لما منصلي له عنده ثلاث انواع بالاجوبه، نعم لا وليس الان، او انه مش هلا، انطور اصبر. الشعب لما مشي بالبريه كان فينا يقطع المسافه مشي من مصر لمحل الارض الموعد اسبوعين، يعني هيدي المسافه نظاميه، بس ضل 40 سنه بالبريه. بتعرفوا ليش؟ لانه الشعب كل الوقت كان عم يقول يا رب انت تركتنا، طلعتنا من مصر. صار يتذمر على الرب. هيدا اللي بخلينا، هيدا اللي بجرب ابليس يعمله بهيدي الفتره، فتره الصمت اللي انت عم تحكي عنها، بخليك تتذمري على الرب، بخليني اتذمر على الرب، لاني انا مرقت وتذمرت يا رب ليش هيك عم يصير، يا رب ليش هيك عم، ليش كل الناس عم تزبط معها الا انا ما عم تزبط معي. فضل بالوقت اطول. في ايه بتقول انه الذهب المصفى يمتحن بنار، لحتى يطلع الذهب اللي جواتنا في نار حارقه بتاكل الاشياء المتعلقه، ان كانت من الماضي، ان كانت الاشياء اللي بنيناها بسبب ظروف بشخصياتنا، ان كانت الاشياء اللي بنيناها غلط وما حسن عليها، حتى لو كنا ولدانين ببيت مؤمن. مين قال انه انا ولدت وشخصيتي كامله وشخصيتي صح من يوم يومها؟ في كثير اشياء انا بنيتها نتيجه مجتمعي ونتيجه اهلي ونتيجه ظروف بحياتي، هيدي الاشياء غلط وبدي اتخلى عنها، وصعب اني اتخلى عنها. ففي شيء معين ايام بيكون مؤلم، بس ربنا عم يشتغل بهيدا المشروع ليطلع الشيء اللي جواتك اللي جواتي. فهيدي الفكره، فكره الصمت هي فكره حقيقيه، بس هي فكره انت بتتحكمي بمدى طولتها. يعني انا بؤمن انه لو الشعب تعامل، الشعب بالعهد القديم لو تعامل بطريقه مختلفه كان وصل لارض الموعد اقل من 40 سنه، بس تعامله بعند وبتصلب مع الرب وتذمره على الرب خلاه يضيع. بس كمان النتيجه كانت حلوه. شو طلع عنا؟ طلع عنا يشوع، أسوار أريحة نزلت، طلع عنا كثير انتصارات روحية. فما تفكري إنه الوقت الضيق اللي أنت ماشي هيدا فيه رح يستمر حتى لو طال. في وقت رح يجي الرب ويعطيك انتصار ويعطيك قوة. هيدا رجاءنا، هيدا أمل، هيدا هو الإيمان أساسا. شو هو الإيمان؟ إنه أنا عم شوف بشيء منه منه منه منشاف، منه مني قادر شوفه قدامي. فإيمانك دائما لما بنكون مارقين بوقت صعب، إيماننا لازم إنه يا رب أنا بؤمن إنه أنت رح تعطينا النصرة بالوقت المعين. يمكن هلا منه هو الوقت، يمكن هلا عم تدربني، عم تعلمني، عم تقويني، عم تخليني. وفي اشياء كمان مثل ما كثير حكينا باوقات، في اشياء طالع عن اراده الرب، في اشياء نحن عم ندفع ثمنها لانه نحن بارادتنا كبشر عملناها، او بشر حوالينا للاسف مثل هالناس هذا اللي طالع مثلا فجر حاله وبتروح 3-4. طيب هيدا اكيد منه الرب مثلا، عرفتي؟ بس راحت ناس نتيجه شر الانسان، نتيجه ظلم الانسان. فما فيني انا كمان اجي ويعني العالم شرير ومجتمع اشر وصايرين يعني كثير انه الشر شغال. فهيدي فتره الصبر وفتره الفتره صدقيني كلنا مرقنا ولهلا بنمرق فيها. انا اكثر امتحان دائما بقوله، اكثر شيء بكرهه بحياتي يعني مني بكرهه هيدا موضوع الانتظار والصبر. اللي كل شيء يعني ايام ريبيكا مثلا بتقلي جايبت لك هديه هلا بدي اعرف، ما تقلي لي يعني ما تقلي لي انك جايبت لي شيء لاني ما فيني احمل حالي لبين بدي اعرف خلص هلا يعني. فموضوع الصبر موضوع صعب، ونحن كبشر ما بنحب نتعلم الصبر. بس ري ايوب وهلا ما يمكن جواتها اكيد بفهم، او حدا عم يسمع عم يمرق مثل تمار يقول انه لو قريت ايوب انا ما بدي اكون مثل ايوب. اكيد انا قلتها قلت مرات، انا قلت ما بدي اكون مثل ايوب مرات، ومرات قلت هيك جواتي يا رب ما بقى بدي اطلع مني الك، ولا بدي رتل بفريق تسبيح لانه كل الحرب عم تنزل على راسي، انه ما بدي اكون مثل بولس تنكسر فيه السفينه وينحبس وينجلد. لانه نحن القصص اللي بالكتاب المقدس هي بتحكي عن كل اولاد الله على عبر العصور كلها، يعني عنا نحن كل انسان بيؤمن بيسوع المسيح في صليب بده يمسكه بمحلات، مش بدنا نقول انه نحن بنؤمن بيسوع الحياه كلها رائعه، مع انه الكتاب بيقول في فرح، وفي ايه هلا بنبش عليها بتقول قد ايه الرب بده يعطينا فرح، مش يعني كل الحياه صليب، بس في صليب، خلص في صليب. وبالنسبه لإلي يعني يمكن في اشخاص بيقولوا ما بدنا نمسك الصليب، انا رح جاوبهم بالسهام اللي الشيطان عم بيقول لي اياها، يعني ما بدنا نمسك، ما تمسكوا صليب، بس الحياه اللي بلا يسوع فرجوني قد ايه انتم فرحانين. صار تحدي، قبل كنت انا اشوف انه واو، انا وقتها كنت خاطي، كنت اشتهي الاستفراغ، بيقول بالكتاب المقدس اول ايماني اشتهي ارجع على بسموه الاستفراغ، كل الوسخ اللي كنت فيه، حس انه طيب خلص هالايمان وهيك. اليوم انا بتحدى وبشكر الله صار لي 14 سنه بحبه وبصلي وبتعلم منه، بتحدى ما تقبل بيسوع، عيش حياتك مبسوط، خبرني على وهيدي بقولها بتحدي وما عندي رحمة، لأني بحب الشخص بدي أتحدي فيه، روح اتركه ليسوع، عيش هالنهارين وفرجيني قدي أنت مبسوط. عندي أصحاب بيضلون مطفيين بالخمر، مطفيين بالمخدرات، بيصرفوا مصاري الدنيا معهم مصاري الدنيا، بس يأس لا يوصف. فرجوني إذا بلا يسوع القصة. أنا بفضل كون إذا عندي فترة يأس بحياتي بس كون مع إله لمسته وحقيقي ووعدني بحياة بعد الموت، من ما كون هي ذاتها اليأس من ميلة تانية بس ما عندي رجاء ولا نهار، أو ما عندي أمل إني أنا ونايم عم خديتي وفرقت هالحياة، معقول يكون عندي حياة بعد الموت؟ بقى خلينا اللي بده يعيش بلا يسوع. أكيد معقول يكون عندي؟ قلت لك أكيد عندك. أكيد لا، أنا عم بقول على الناس بتقول معقول. بدك تروقي شوي خوفتي. لا هيدي هي عن شفا. لا هي انت اقوى وحده بهالامور. حلوه انت بتفتحي لنا امور. انا انا انا فهماني عليكم، بس انه هلا الكلام هلا انا بحالي انه هذا الكلام هلا انا مصدقه، انا مصدقه، انا يعني برجع بقول اكثر مره انا الرب ما بتخلى عنه. في ملامح، في ملامح، بس ما في يقول انه انا هلا كثير متسامحه مع الموضوع وكثير ماني مليانه غضب وكثير. بالعكس، انا هذيك مره اول مره حكيت فيها كنا بالشغل لقيت حالي عم غضبانه بشكل غريب على الرب، وانه ليش هيك عملت؟ طب انا مظلومه، طب انا كذا، طب ليه ما حدا عم بيفهم، طب ليه ما فيه احكي؟ طب يعني اكيد فيك تحكي، بس هي الفكره انه انا مع، يعني انا ماني، ما فيه يقول انا ماني مع الرب ولا فيه يفكر اني اطلع. بس انا احيانا عندا بروح بغلط، عندا برجع مثلا بدخن، عندا بروح بعمل اي شيء انا كنت قبل اعمله، عندا بالرب يمكن، او مثل ما انا بعمل، يعني انا بعتبر مثل ما بعمل بأهلي مثلا، احيانا بعنت فيهم، بروح بعمل شيء هنا ما بيحبوه بس لحتى اسمع منهم عتاب، فاحيانا بعمل عند بالرب لحتى اسمع منه عتاب، بس اسمع يعني، بس الفكره اني ان انت موجود ولا ما انك موجود. اصلا انت فكرتيني عليك، انا تحمس، انا فتحت شيء ثاني. بدنا نكون واضحين، انت هلا نحن كلنا كجسد المسيح ومنا احسن منك بشيء، لازم نشقلك بعطفنا وبمحبتنا. مظبوط صح. وانا حبيت زيد شيء، يعني بركي بحكي حالي قبل ما احكي حدا تاني. اوقات الانسان وقت يكون مرق بهالفتره الصعبه اخر شيء بده يسمعه هو كلمه لا، بس نحن لازم نكون هيك ولازم نكون هيك لانه نحن مؤمنين. انا ما عم بقول يلي عم بتقولوه انا ما قلت صح. لا, لا, لا, لا, لا, لا لا انا ابدا ما عم بقول يلي هيك، انا عم بحكي اوقات كليشيهات. يا جماعة أنا كل شيء بدي أعمله هلا إنه بس إنه عبر إنه أنا غضبانة من الرب، إنه أنا معصبة من الرب، بس فهموني إنه أنا عم عبر، بعرف الرب قريب، لأنه أنا كتير بقدر يلي بتقوله تمار، لأنه أنا مرقت فيها. أوقات كل شيء بدي أسمعه هو الرب يعطيك قوة، الرب يعطيك صبر، وبس وحده الرب رح يقدر يشيلك من هالوضع. نحن علينا نشجع، أو يمكن بدك تسمعي نحن منحبك حتى ما منجيب كلمة الرب بالوقت. إيه ممكن ممكن، بس أنا كتير قديش بقدر ودايما بقول إياها تمار امرأة جبارة، هيدا هو الكلام اللي بحب إياه. قصدك بنت بعد ما صار بنت، عفوا يعني عمل أنسة جبارة كتير، وكتير بقدر قديش هي شخص كتير شفاف وكتير عم يعني عم بتعلم منها. وشغلة تانية هلا كنت عم بتعلم منها وعم فكر فيها انه كمان عن جد اوقات واحد بس بده يعبر، هيدا كل شيء بده يعمله، بس بده يعبر. وبتعرفي انه انا لو هي عم بتعبر بلش الحديث عم بتقول انه انا تعبانه وما عم بقدر، حتى ما كنت غصت، بس منيح بشكرها انه قالت هيك، لان انا هي كانت عم بتقول ما بعرف قد ايه الموضوع هالقد حلو مثل ما بيشوفوا فيلم. انا الي حق جاوب انه انا الموضوع لإلي بشوفه رائع، لانه انتبهي ما تفهمني غلط رواد، لا ما انا بدي كمان لا انا فهمانك، انا بدي اقول انه تمار لقلته حلو، فتح افق بالحديث تنفوت من عدة زوايا. هي هلا تعبانه والها حق، ونحن هالقد بدنا نوقف حدها وما بدنا نوعظ. طبعا طبعا طبعاً. بس انا بس ارجع كلامك، برجع بقول انه كلامك انت اللي حكيته طبعا هو شيء طبيعي، بس انا عم بحكي من فكره، يعني يمكن اسهل انه انا اكون بعيد عن الرب واسمع هالكلام من انا اكون اصلا مع الرب. ايه والثمر بهيدا ما انا موجود، وارجع احس يعني انا كثير بحس بالذنب لما لما لما بنحكي على الصليب انه انا قدمت حالي وكان المفروض انت تموت. برجع بقول طب يا رب انا عن جد ياما كل يوم هلا عم صلي، يا رب خليني احس بمعنى الصليب، خليني احس فيه، خليني احس معنى انك انا ضحيت، انا ما عم اقدر احسه 100%. مو غلط يعني، يمكن مو بعرف، بس مو غلط اني اجي بس على الاقل معترفه فيه قدامه، يعني بجي بقول له انا ماني حاسه، حسسني انت بمعنى انك انت ضحيت بابنك، ضحيت سفك دمك، انصلبت، يمكن تعلقت، انزليت، خليني احس فيه. بس هي فكرتي انه انا بعرف مصدقة بالحقيقة 100%، بس وصلت لمرحلة إنه بطلت حس يمكن. وهيدي المرحلة كتير كتير حقيقية إنه بدنا نمرق فيها كتير مرات، وأنا معقول أمرق فيها ونور وكل واحد، والرب ما رح يترك ولا حدا منا، وهو سهران على تمار وأكيد ما رح تقدر تعرف، وسهران علي وعلى كل واحد. بدك تقولي شيء بركي قبل ما نروح على كليب؟ بعرف بركي حكينا أكيد كثير، لا بالعكس، بس نحن عم نحكي هلا تذكرت ترنيمه كثير حلوه هي بعتقد لكاستن كراونز. الكلمات كثير حلوه، بتحكي عن الناس المتألمين يلي مرقين بفتره صعبه، ان كان ممكن يكون ظرف ممكن يكون هن بحاله صعبه. بتقول الكلمات رح اقريها بالانجليزي ورح ترجمها، بتقول love them like Jesus او love her like Jesus او love him like Jesus, carry her to him. His yoke is easy, his burden is light. Don't have the answers to all of life's questions. Tell them you love them, stay by their side. عم بتقول انه حبها او حبه لهالشخص يلي مارق بظرف صعب مثل ما يسوع بيحب، وارفع لهيدا الشخص لعند يسوع لانه حمله ليسوع كثير خفيف. ممكن ما يكون عندنا الجواب لكل اسئلة الحياة، بس خلينا نقول انه بنحبهم وخلينا نبقى جنبهم. هاي هي بس عم بقول هيدا او انت بس بحاجه لهيدا الشيء. هيدا هي نحن بنوافق. بركي بركي من نروح كلنا بنسمع على كليب جديد كليب جديد عليك ونادي ونعتك. واكيد بنرجع لكم. شوف يا صاحبي حاتم، انا بغيت نتكلم معك وبصراحه. قول لي يا صاحبي، انا كنسمعك. انت تتعرفني وانا صاحبك، في الحقيقه انا مرتاحش في حياتي. علاش؟ اش وقع؟ انت عارف عندي كل شيء ومحتاج لوالو، ولكن من انت عارف يا صاحبي انا كنت بحالك وكان عندي نفس المشاكل، ولكن الحل هو في المسيح، من غيره ما كاين والو. هو ديما كل ما تنكلمك تتكلمني في المسيح في المسيح. انت عصبتيني. داس المال كنت هايم ونقول خير الله راه دايم، في يوم وانا في منامي غرقان شفت الموت من نهر بان نبكي ولا عمري ندمان، وفقت على صوتي نادي انا المسيح وليك فهاد الحياة عطيتك وانا راضي، قال انا الطريق الحق والحياة، توب وتبعني تلقى نجا تضمن الجنة بعد الممات، من يوم امنت وبالي ارتاح عرفت من العيشة في الصلاح، ويامي سبحة كلها فرح عليك النادي ونصيح راحتك تلقى في المسيح. Yeah. One إنسان من المحنة والتشكاك، لو تعرف ذاك اليوم يوم المجد والسلطان يوم لقاء المسيح، كيف قالوا ناس من غير النية والتيح، يوم محبة يسوع يسوع المختار، محبة قلبه للفقير المحتاج، حنة قلبه للخاطئ والضال، يا مهموم ومحتار غير صور راه تلقى وغير الدق يفتح ليك لو تصلب راه تلقى، يوم تفكير ورا تفكير تفكير في اللي فات مصير ومحسوم، يوم على يوم في عشرة إبليس عمرها ما تدوم، يحطم في حياتك يطيح من شعرك، قدام الله قدام الله عليك النادي ونصيح راح تلقى في المسيح. وعليك النادي ونصيح راح تلقى في المسيح. كثير حلو انه كيف الموضوع فايت ببعضه، حتى الكليب عم يحكي عن صديق تعبان والثاني عم بيقول له يسوع، والصديق التعبان مسك الكبايه وخسره. بس شو حلو كان انه اف اول مره بنحضره هيك. اجا عم تقول ايه؟ اجا مسج، حدا سمع حديثنا هلا على الهواء وحب يشاركنا. هي طلبت صلاة أكثر، بس بنفس الوقت حست قديش حديثنا بهالوقت بهالموضوع كثير أثر فيها وكثير لمسها. بدون ما أذكر الاسم وراح ترجم فورا، بتقول الرب يبارككم، بترجاكم تصلوا لي، أنا عم واجه وقت صعب كثير، أنا كثير تعبت من الحياة، أحيانا بحس إنه أنا بس بدي أستسلم، وأحيانا بطلب من الرب إنه ياخذني لعنده. لأنه أنا كثير تعبت من الحياة، تقريبا كل ليلة بنام وأنا عم ببكي. في كثير أعداء عم تحاربني أنا وعائلتي، أنا كثير بحاجة لصلاة، أنا أحيانا ما في أتنفس من التوتر والاكتئاب اللي صاير معي، أنا بحاجة لشفاء حقيقي من الرب يسوع. أصدقائي بطلب منكم أو بترجاكم بالأحرى أنه ما تنسوني بصلواتكم، أنا كثير تعبت من هالعالم الشرير والحياة، بصلي من أجل الغفران، بصلي للرب من أجل الغفران، من أجل أنه يسامحني، لأن أنا عم فكر بهالطريقة، أنا بحاجة لتغيير وشفاء باسم الرب يسوع. ترجع بتقول الرب يبارككم ويحميكم بروحه ودمه، وبترجع بعدين يمكن سمعت حديثنا هون، بترجع بتقول انه واو شكرا يا رب لانك حكيت معي من خلال نور ورواد، حسيت مثل ما عم تحس تمار، وانت يا رب جاوبتني من خلال هذا البرنامج، شكرا لك، شكرا لك فادر بابا. انا بطلب منك انك تسامحني باسم يسوع، بس ترجع تطلب منكم انه اذا بتريدوا ما تنسوا بصلواتكم، لانه هي بحاجه للشفاء الحقيقي، ما انا يعني الموضوع اكبر من انه مجرد لحظه وحست فيها. كثير كثير حبيت اول، سوري بس هيدا اول ستيب. ايه اكيد اول خطوه هيدي. بدي اقول لك هيك كثير مبسوط فيكي، واكيد عم تحضرينا هلا قلنا كلنا، واجا كمان محل حلو عم بعطي منه لانه عم بصيب بهالثانيه كل الامور. بيقول صغر النفس هو احساس بالعجز يتملك الإنسان، لقد نجح إبليس أو الشيطان في أن يتهمه أمام ضميره، نجح في أن يهز سلامه الداخلي، لقد قال له انظر كم فعلت من أثام، الآخرون لا يخطئون مثلك، أنت أقل من غيرك، أنت أسوأ من أن يستخدمك الله، ليس لك نفع حقيقي سواء لله أو الناس. حتى أنت اليوم تمر رب استخدمك، الرب استخدمك بتواضعك أنك تحكي عن الضعف، نحن كمان بالروح القدس نتوحد ونحكي معها للبنت ولغيرها. أكيد في ناس صغر النفس يصيب إبليس به المؤمن، يعني الشيطان بيصيب المؤمن الذي ينسى بسبب ضعفه أنه ابن الله، ابن لله وبر الله، ينسى أنه في المسيح الابن، ولأنه ينسى هذه الحقيقة فهو لا يفرح بإلهه، بل ينشغل بالتأمل المستمر في ضعفاته مقارنا نفسه بغيره. اوكي بدي اقول شغله اللي كنت عم بقولها عن الموضوع التوبه او صغر النفس شو بيفرق. الشخص المتضع يعني المكسور قدام الله يفرح دائما، فالاتضاع والفرح رفيقان لا يفترقان، تفرح النفس بسبب ما فعله اله المحبه لاجلها، وتتضع لانها تعلم انها في ذاتها لا تستحق كل هذا الحب. الاتضاع يلازمه الفرح، اما صغر النفس فيأتي بالكآبة إلى القلب. بقى أنا حبيت إلا للبنت اللي عم تسمعنا، ما تحسي أنا اوعى تقولي إنه خطاياك أكتر مني أو أكتر من نور أو أكتر من جيمي. لو عم تمرق هلأ بالخطية، أف أنا بأيام حياتي شو قلت إنه خطاياي إذا نور بيعرفها أو إذا تمار أو جيمي أو حال لحدا بيعرفها أكيد بيرجموني وبيقتلوني. مش مزبوط، هيدا من الشيطان عم أكد لك إيه. نحن مرئين كل واحد منا بأمور كتير قوية وصعبة ما حدا بيعرفها غير الرب، وخطايا عم بحكي عن حالي كتير ما بتنقال، بس الرب هلقد حبني وعندي فرح قوي قوي قوي لأن بتضع لقله وبقول له سامحني وبيشقلني بإيديه وبمشي لقدام. حابب صلي دغري. اوكي ومن بعدها بركي بننتقل لبريك ومن بعد البريك بنرجع بنكمل حديثنا. يا رب بشكرك على محبتك الخياليه، على انك مت عنا على الصليب من اجل خطايانا كل واحد، نور انا البنت اللي عم تسمع والاشخاص عم يسمعوا، تامر جيمي وكل الاشخاص الموجودين، طهرتنا بدمك ومت عنا قبل ما نحن يا رب نجي نقدم ورقه لإلك ونقول لك هالخطيه شو بتسمحنا على هاي ما بتسمحنا. يا رب انت قلت لا تقتل، لا تزني، لا تشهد بالزور، لا تشتهي امراه قريبك، لا تكذب، يا رب كلهم قد بعض. انت ما جبت ورقه وقلت يا رواد اذا انت بتخطي هالخطيه ما رح سامحك، متت كرمالنا كلنا، هالقد انت بتحبنا، بحط هالبنت يا رب اللي انت بتعرف اسمها بين ايديك، طاهره مثل ما قلت جيمي مرات بلشت خطوه وبدها مثابره، تعطيها لهالبنت اللي عم تسمع او الاشخاص اللي عم يسمعونا مثابره، مثل ما نحن يا رب انا اولهم بعدني لليوم بثابر وبقول لك تعبان وهون مني منيح، ساعدني، صار لي يا رب بعرفك 14 سنه وما استسلمت وما رح استسلم. بعطي يا رب اختي تمار بين ايديك، نحن منحبها، نحن هالقد ما منشوف فيها عيب لان انت طهرتها، هي طيبه، هي رقيقه، هي حنونه، يا رب انا عم بشهد على هالشيء، قلبها رائع، شفافه، يا رب ليل الاشخاص اللي هن ولادك شفافين، كلهم بخبوا بحطوا قناعات وبخبوا انفسهم، بس يا رب ما اجمل تمار انها بكل انكسار وتوبه وحكمه يا رب، اهم شيء انا ما بدي يا رب انه ولا نهار اختي تقول اشياء اكثر حدا يأذيها، انت رح تحامي عنا، بشكرك عليها وعلى صدقها، هي رح تلمسك، رح تجي ايام ترجع تخبر فيك، انا مآمن يا رب مثل ما انا ونور وجيمي مرات صرخنا وقلنا ما عم نحس فيك، وينك انت؟ ليش ما عم بتساعدنا؟ ليه ما عم بتسابع تساعد اختي او امي او بي بامور معينه؟ بس يا رب انت اللي بتعرف. ومرات يا رب ناطر انت الاشخاص الحادنا هن كمان ياخذوا خطوه تتمشي معهم. بشكرك يا رب على كل شيء. بحط يا رب ايمن اللي كان عم بيصلي لك ويفكر افكار غلط تحت دمك، برش دمك على افكاره، برش دمك على افكاري، على نور، على جيمي، على تمار، على كل واحد بيفكر مرات افكار سيئه بس مدعوس الشيطان، تحت ايديك وتحت دمك ما بيقدر ياثر علينا. بنصرخ بسلطان ومرات بنصرخ بايمان ضعيف، بس نذكر اسم يسوع كل الامور بدها تتغير، كل الامور بدها تتحرر، بدنا نحس بسلام. بنشكرك عبد المنعم اللي بيشجعنا، انت بتعرف كل احتياجاته، انت تغمره بعاطفتك وبمحبتك، ولك المجد باسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. تذكرتك هلا ما بعرف ليش، دمع بعيني وحدي سرحان، قالوا بتحبني عم بسأل ليش، قالوا حبك غريب حبك ما إلو حدود، قالوا انت الطريق أنا بطريق مسدود، دخيلك عم تسمعني موجود موجود أو مش موجود، عنك كتير وينك انت خباني موجود او مش موجود اللي اذا عم تسمعني قالوا اسمك يسوع دخيلك قرب مني دخيلك قرب مني انا بدي اعيش اكتر ما فيك بس القصة منا بإيديك بخاف من الموت يجي ويسرقني مثل ما كتار سرقوا مني قالوا حبك غريب حبك ما إلو حدود قالوا انت الطريق انا بطريق مسدود خليني اسمع صوتك يا يسوع موجود او مش موجود انا بدي اعرف اللي حكيوا عنك كتير وينك صوتك سمعني موجود او مش موجود اللي اذا عم تسمعني قالوا اسمك يسوع دخيلك قرب مني كل شخص عم يسأل موجود أو مش موجود يا رب إذا أنت موجود دخيلك قرب مني وبعتقد هيدا كمان رواد كتبت هيدا الترنيمة من اختبار الشخصي بنصلي تكون عن جد بركة لكتير من الأشخاص رواد تصدق أنه هاي الترنيمة بسمعها كل يوم الصبح قبل ما أقوم من الفرشة واو كل يوم الصبح بسمعها مرتين مرة بصوت جويس ومرة بصوتك حلو لكن هلأ ثاقبت بالوقت بدي اكيد كمان اشكر ميرنا وهيك وكلود على هذا الموضوع انه هيدي الترنيمه سؤال لنا حتى ولو مؤمنين مرات منحس انه وينك مثل ما قلت بعدنا وقف ما عاد فينا ننطر يا رب وينك لكن بركي قبل انستا لك خلينا ناخذ اتصال من ستلا اذا مش غلطانه ستلا هاي ستلا هاي مساء الخير كيفكم كيف نشكر الله انا صوتكم عم بيقطع بس شاوروا لي هيك تشوف عم تسمعوني ايه هلا عرفت مشتاقه لكم كثير كثير يا احلى اولاد الرب ثانك يو ستيلا نحن بالاكثر بحبكم كثير ونحن كمان واليوم رح اقول بالاخص بحب تمار على عفويتها على محبتها واخنا احنا كلنا هيك مع المشاهدين اخوه وشركه بنحكي و حبايب بنحكي فيما بداخلنا وبنصلي بعض وبنحب بعض بس بدي اقول شيء انا في الاول مع رواد نفس الشيء بتحدى بتحدى بتحدى كيف بدي اعيش من غير يسوع انا مع رواد في الموضوع بس نفس الوقت بقول انه الرب يحبنا مثل ما احنا خطايانا بضعفاتنا بغضبنا بحبنا مثل ما احنا الرب ما بده من عندنا انه احنا يا رب انا ما بستاهل لا انا بستاهل لان انا بنتك الرب بس بده يعني بحب انه احنا بنعطي له قلبنا انه اسلم قلبي للرب قلبي لك يا رب افعل بي ما تشاء هذا بده الرب وبعدين هيك اعطيكم بليز للاخت اللي كمان بعتت الايميل نفس الشيء بدي شجعها بشيء مهما تكوني في ضيق مهما نكون يعني انا اول واحدة خطاياي معدوزة جدا بس بعرف الرب خلص الخطية هاي شالها عني شالها واعطاني حياة جديدة بدمه إذا كل واحد خايف من خطاياه شو اسمه حبر الحبر أني أنت الحبر المليانة حبر اللي نقطة منها بتوسخ كل شيء قد ما هي سودة إذا بأخذها أنا بقول هاي أخطائي بروح على البحر وبزتها بالبحر بتروح اللون كله بيختفي. هيك هو الرب بيمحي كل الماضي بيمحيه بيشيله ونفضل نجاهد الجهاد الحسن ضد أخطائنا ونفس الشيء نقول الأشياء العتيقة قد مضت هو القصارى كل شيء جديد بالمسيح. سو بدي أختم معلش طولت يمكن بس أختم بالعكس مزمور 20 بيقول يستجب لك الرب في يوم الضيق ليرفعك اسم إله يعقوب ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك ليذكر كل تقدماتك ويستثمن محرقاتك ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا ليكمل الرب كل سؤالك. كل سؤال قلبنا عن جد الرب ما بيترك ما بيتركنا أبدا. يعني هي أحيانا هي يعني بكون هيك بتكلم يمكن بقوة إنه أنا كمان مثل ريكو عندي اختبارات كتير مع الرب وكل يوم عم بيزيد كل يوم عم بيعطي كل يوم عم بيشفي. فأطلب من الكل بليز بس صلوا صلوا وشوف الرب شو بيعمل في حياة الشخص وما في حدا ما في حدا زي ما قال ريكو بعيش فرحان من غير يسوع. حبايبي مع الأسف ما عم بسمعكم فبقولكم باي love you love you all وسلام لجويتي كمان باي thank you thank you. كان عن جد اليوم واو عن جد الرب كيف عم يحكي من خلالكم دائما الرب يستخدم تمار تفتح المواضيع يعني اصلا دائما دائما تمار هيك بتعمل دائما تمار هيك صحيح دائما الرب يستخدم تمار انا هيدا ببصم عليه ببساطه انا صرت كثير يعني بيجي بقول يا رب شو بدي احضر بهالحلقه يعني شو بدي اعمل وكذا وهيك فصرت اكثر شيء بعمله اني بصلي كل يوم صار عندي موعد خاص دائما لصلاه مني لك انه يا رب انه هذا البرنامج بالنهايه خدمه يعني هو مانو اكثر انه تي في وكذا وهالقصص مثل ما الناس كانت مفكره هو اكثر رساله بدها توصل فصرت دائما في وقت محدد انه بتطلع هيك يعني اليوم قلت لك هلا طلعت هيك 100% يعني كمان في عندنا ترنيمه او بدك تقري ايميل او هلا بنروح على الترنيمه لان كمان بتحكي عن هذا الموضوع في وقت اضافي يلا لزياد شحاده في وقت ضعفنا كلنا خلينا نسمع الترنيمه شو بتقول يسوعي وتهدني إلي تنو إليك أرمو سلما لست لذاتي وشهواتي. كان رح نكمل الترنيمة بس معنا اتصال من أبو يحيى من العراق مشان ما نطروه. ألو مساء الخير. مساء النور، تفضل أنت معنا. ممكن أشارك من البرنامج؟ أكيد تفضل أنت معنا على الهواء. والله يا مساء الخير. مساء الخير، عساكم بخير. مساك بالخير. أنا أقول لو كل الناس يعني تطيع يسوع وتأتمر في أمري لعاش حياة سعيدة. يعني لما يسوع عليه السلام يقول في يوحنا 17:3 والحياة الأبدية حتى يعرفوك أنت الإله الحق وحدك وأنا يسوع المسيح الذي أرسلته. فلو كل الناس يعرفون أن الله هو إله واحد ويسوع رسول كان عاشوا حياة طبيعية ومثلا يعني يسعدون في الدنيا والآخرة. ومثل ما يعني يسوع يقول في إنجيل يوحنا أيضا يقول وأنا إنسان يعني يقول 48 يقول وأنا إنسان أكلمكم بالحق الذي سمعته من الله. فيسوع يقول أنا إنسان، فكيف لماذا أنتم يعني تقولون هو إله أو هو ابن الله؟ فلو يعني تطيعون يسوع في هذا أو تسمعون أمره فلا عشتم حياة صراحة حياة سعيدة في الدنيا والآخرة. وأنا أسأل البنات، هل مريم العذراء كانت متبرجة هكذا أم كانت مقطية الرأس محتشمة؟ فلا يجوز إنسان يدعي أنه متبع يسوع يعني أو البنات متبعات العذراء وبهذه التبرج وهذا. فنصحي لكم أن تتبعوا كلام يسوع يعني عليه السلام يقول أنا إنسان أكلمكم بالحق الذي سمعته من الله. فيسوع ليس بإله ويقول تلك الحياة الأبدية حتى يعرفوك أنت الإله الحق وحدك وأنا يسوع الذي أرسلت. هذا في يوحنا 48. واشكركم واسأل الله لكم الهداية وأن يثبتنا على الإسلام ويهديكم أنتم من الإسلام حتى تحيون حياة الأبدية. شكرا خي أبو يحيى. أنا بدي أول شيء أكيد أنا بحترم رأيك، كلنا أكيد محترم رأيك ومحترم هذا الشيء. حبيت أنه عم يحكي بطريقة كتير بسلام لأنه مرات كتير الناس بتهاجم بس هو عم يعطي رأيه وأنا كتير حبيت. أكيد أكيد. لا بس أنا كمان بحب أني من إنجيل يوحنا بالإصحاح الأول بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء. إذا منكمل هون عم يحكي الكلمة، نحن إيماننا بالمسيحية الكلمة هو يسوع. بيقلك والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. فالمسيح قال عن نفسه إنسان لأنه كان إنسان وكان بشر ووجد بهذه الفترة، لكن ما كان مثل أي إنسان، ما كان خاطي، كان كامل. وهذا الشيء اللي صعب أي إنسان لو شو من كان أنه يكون كامل من دون محبة الله ومن دون خلاص الله ومن دون إيمانه بالله. وقد ما كان عندنا الإيمان منظل منوع بأوقات، لكن المسيح هو الإنسان اللي إجا وعاش على هذه الأرض 33 سنة من دون ما يخطئ من دون ما يعمل أي شيء، مات عن البشرية وفدانا بدمه ورجع قام من الموت. ما في إنسان بيقدر يقوم من الموت غير لو ما كان هو إله. أنا بتخيل أنه نور جاوب من كلمة الله هيك لازم نعمل. أنا بدي أقول أنه هيدا يا أبو يحيى أول شيء أنا حبيت لأنه أنت عم تحكي بطريقة راقية ومحبة. أنا حسيتك حلو أنه أنت عم تعطي رأيك بإيمانك، مش عم تجي تتهجم وهيك. وأنا هيدا كل شخص هيك بيكون كتير كتير بحترمه ودايما بشجع، لأنه مثل ما أنا عم بعطي رأيي بمحبة أنه يسوع هو مخلص حياتي، أنت إلك حق بإيمانك اللي أنت عم تأمن فيه تعطي رأيك العكس. أنا بدي أقول أنه هيدا جدل لا ينتهي. أنا ما معقول احكي هالقد بشغفي عن يسوع لو ما انا لامس يسوع انه هو الاله. وانا بقول انه انت اكيد بينك وبين نفسك لانه بتحترمنا، لان حكيتنا باحترام بعرف انك بتحترمنا وانا بقدر هذا الشيء، برجع بشجعك انه انت شخص محترم. انت رح مثل ما بيقولوا الكلام تهديني، يعني انت رح تصلي ما بعرف باي طريقه بتصلي انه نحن نعرف انت شو مآمن. وانا جواتي بكل محبه اللي بقدر اعمله واحد، انا بحس انه هول الامور اللي هي جدل وعملت حروب على الارض، هيدي امور ما لها طعمه عن جد، هي خلت الحروب تصير. وهيك انا دائما كنت اقول لكل اصدقائي يا ريت الناس لو كانت من مختلف الاديان تقعد بمحل وكل واحد بيحكي بشغف وبكل محبته عن هو شو بيامن، وبالنهايه لو الشخص الاخر اللي بالوجه ما اقتنع او العكس بالعكس بيغمروا بعض بيحترموا بعض على شخصيات بعض بتكمل الحياه. انا بقدر اقول لك شغله واحده وحابب اعملها هلا وانت فيك تعملها ببيتك، بالاله اللي انت بتامن فيه وانا بيسوع اللي انا بامن فيه، انا حابب صلي لك وبكل محبه وانت صلي لي. وانا بامن اذا انت عن جد عم تنبش على الحقيقه مثل ما انا بحياتي نبشت على الحقيقه توصلت ليسوع، انا بامن انه رح تعرف انه يسوع هو المخلص. وبكل محبه عم بقول لك انت ببيتك فيك بذات الشيء تصلي لي والحقيقه رح تظهر. يا رب بشكرك على ابو يحيى، لانه يا رب انا كل حياتي بنادي بالمحبه وبالسلام، وانا قدرت هذا الانسان وهذا الشخص اللي هو خيي بالانسانيه بس مش بالايمان، انه هو عم يحكي بهالرقي وبهالاحترام، هو مش مقتنع يا رب. وانا يا رب مآمن مثل ما انا كنت على تذكرة مسيحي بس ما كنت اعرفك، وانا قعدت ليالي وركعت ليالي بدموع تعرف اذا انت يسوع موجود او مش موجود، وانت غمرتني بمحبتك فرجيتني ان هالقد انت عظيم وانت الله وانت موجود. انا بطلب يا رب بانكسار وبطيبة قلب مثل ما انت بتعرف قلبي، اذا ابو يحيى عم بنبش هالحقيقة وبده يعرف اذا انت الاله وانت يسوع، تلمسه هلأ وتلمسوا الليلة وتلمسوا بتكتها يا رب، لأنه ما بدها كتير أيام وقت الإنسان فتح لك قلبه. أنت قلت أنا على الباب أقرع على باب القلب، وإذا حدا بده ياني بيفتح قلبه وأنا بفوت وبتعشى معه. يا رب بترجيك بمحبة وبتواضع بقلك إذا أبو يحيى بده يعرف إذا أنت الإله أو مش عارف، أنت تلمسه لمسة من عندك. وأنا بقول بلمسة محبة عم بطلب هالشي، ابدا ابدا ابدا مش بتحدي بل بمحبه له، ولك المجد الى الابد امين. امين. اتصال افرام، كان في افرام كمان عندنا اتصال. راح افرام، ما عم تزبط معه لا افرام لا على سكايب ولا بالاتصال. طب شو رايك بعث لنا مسج وبعث مسج كمان. طب شو عندك تقري لنا؟ عندي اول شيء حابه بس رد اي ايمن شاب سال سؤال باول حلقه، حاب اقول شكرا لكم كثير، اخذت الجواب المناسب، ممنونكم والرب يبارككم، وصلاتي لكم انه برنامجكم يوصل لكل الناس والرب يتعامل معهم من خلالكم، وصلي انه تكونوا بعلاقه حلوه دائما مع الرب يسوع يحميكم ويوفقكم. وي لاف يو ايمن، منا كلنا وما تستسلم مثل ما قالت جيمي، ضلك صلي لانه مرات الامور بتزبط بنهار ومرات الامور بتاخذ بس الرب رح يشفي. كمان اجى شكر من صديقتنا اللي حكينا على الوضع اللي حكت معنا بعد ما سمعت المسج. بتقول شكرا كثير لكم، انتم بركه. كانت حابه تشارك معنا رساله عن محبه الاب، هي بتسمعها كل مره، وخصوصا لما تكون هي مكتئبه وحزينه بتعطيها هي القوه. هي فيديو بس يمكن صعب نحطها هلا، بلكي بنحضرها الاسبوع الجاي. هي بعثت لنا اياها لينك. ايه بعثت لنا اياها، بعثت لنا اياها الاسبوع الجاي. اوكي ميرنا تذكري نحطها الاسبوع الجاي. لكن بركي اذا ممكن تفضلي اذا مس من الاسبوع الماضي، اذا مسيت من الاسبوع الماضي بركي هيك بهالوقت مينا بتكون عم بتجهز الانستا لك. مزبوط. اوكي لكن في عندنا هيك صلاة من ام فائز من العراق عم تقول لجويس، جويس اذا عم تسمعينا من وجهك تحيه، بتقول لك ام فائز بتقول لك صلواتنا لك يا عزيزتنا جويس ان ترجعي لنا بالسلامه انت والمولوده. امين امين. بعدين في دكتور رامي من السعوديه بيقول سلام المسيح الرب يبارككم، كلام رائع من الاخ ماهر يلي كنا استضفناه الاسبوع الماضي، الرب يبارك خدمتك وتعبك. كمان في عبد المنعم من السعوديه بيقول صلوا من اجلي يا احبابي يا ملائكه. واخر شيء في نهله من العراق بتقول سلام المسيح، اني نهله من العراق صدقا معجبه ومتابعه لكم بمني لك، اني مريضه جدا، ارجوكم باسم المسيح ان تشاركوني بصلواتكم، ربي يبارك خدمتك. شو الاسم؟ نهلة من العراق. نهلة من العراق. اتصال. الو. الو. الو. الو مرحبا. يوسف. كيفك يوسف؟ ألو سلام مسيح. سلام مسيح. شو بتحب تشاركنا يا يوسف؟ أولا إلهنا القدوس يسوع المسيح يقول أريد سلاما في مسكني. في كورنثوس الأولى أما تعلمون أن هيكل الله روح الله يسكن فيكم؟ والرب يقول يا ابني أعطني قلبك ولتشاهد عينيك طرقي. تغرق في هذه الأرض فأكون معك وأباركك. وفي سفر الأمثال توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تتمت في كل طريقك أعرفه وهو يقوم سبلك. بالنسبة لتمار المباركة تمار اسمعيني ايه معك يوسف. أيتها المحبوبة أيتها المختارة إذا كنت قد تركت معهد التدريس والطب البشري الأرضي فأنت الآن في جامعة الطبيب العظيم إلهنا يسوع تدرسين الطب الروحي من القانون السماوي. القانون السماوي هو الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله الحية والفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين فهنيئا لك. وأما بالنسبة لخسارة الأصدقاء فهل هذا يحزننا أكثر أم اقترابنا من إلهنا يفرحنا أكثر؟ فالرب سيعوضك عن السنين التي أكلها الجراد. أمين. وأما بالنسبة للرعاة الذين تركوا الرعية ويرعون أنفسهم وهنا أخصص لا أعمم سيكون مصيرهم في الظلمة الخارجية حيث البكاء وصريع الأسنان. إن لم يتوبوا هم قصدوا شرا ولكن الله قصد خيرا. نهاية الأمر كله إذا وضعت يدك على المحراف لا تنظر إلى الوراء. اهرب إلى حياتك لا تنظر إلى ورائك. وكلنا نعلم هنا أن الحياة هي الرب يسوع المسيح. وفي سفر الأمثال لا يستهان أحد بحداثتك. الرب يقول تكلم ولا تسكت. هناك مارد في داخلك أخرجيه. تكلمي جهارا بالمسيح وسنرى عجبا. أما بالنسبة لأبو يحيى فخذ نحن نرحب بك أبو يحيى. أسمعوني؟ أكيد أكيد. بالنسبة لإلهنا يسوع الله تجسد في الإنسان. الله يستطيع الله الخالق السماء والأرض أن يتجسد في هيئة إنسان؟ الله قادر على كل شيء. وإذا قلنا أن الله غير قادر فهذا إله ضعيف وإله هذا الدهر والشيطان هو الضعيف. ولكن إلهنا هو قوي قادر على كل شيء. ولا يستطيع أحد أن يخبئ. وآيات كتاب المقدس واضحة وصريحة كالشمس. ولا يستطيع أحد أن يخبئ الشمس في قبضته. وأنت قلت هذا الإنسان على ما يبدو في شبه الجزيرة هناك كانوا البدع مثل شهود يهوى والغنوصية والنصطورية وآريوس فالذي لا يؤمن بأن المسيح هو إله إنما إنسان فقط فهذا شأنك. ونحن نشكرك ونتمنى منك أن نسمع منك في الحلقات المقبلة. واسمحوا لي أطلب منكم طلب أجمل خدام ليوسف يوسف حافظ هي إهداء لكم أولا وإهداء إلى كل تلميذ حقيقي لإلهنا القدوس يسوع في الأرض قادمة. وشكرا لكم وسلام إله يسوع المسيح الذي يفوق كل سلام معكم. شكرا لك. شكرا لك. يعني بقول يا يوسف قد ايه انت بركه. اول شيء مش معقول بتركز على كل تفاصيل الحلقه ولا مره برغم اللي عم تقطع فيه سوريا. ما بعرف كيف قادر تركز تحضر ساد صابر مني لك بصراحه انه او تحضر برنامج متواضع. عن جد انت خي رائع. وكيف حكيت مع ابو يحيى كثير حبيت. وكيف عم بتشجع تمار من الروح القدس هيدي روح الله اللي عم بتقلها اللي عم بيقلها قد ايه الله بحبها وبحبنا لانه ما فرقت تمار عني وعنا. يعني بقى بشكرك يا يوسف عم مش معقول كيف بدقق بكل الامور. يعني من بعد يوسف في عنا احمد من العراق صلنا زمان مش سمعين صوته. ايه احمد اكيد. احمد بنقلك مساء الخير. الو سلام المسيح معكم. ومعك يا اشتقنا لك يا احمد. كيفك رواد؟ كيفك احمد؟ منيح الحمد لله اشكر الله. كيفك جويس؟ جويس منا هون اليوم في تمار ونور. جاي. انا كثير منيحه نشكر الله. كيفك كمان؟ نشكر الله الحمد لله. على الكل تسلم. كيفك نور؟ هلا احمد تمام. اخ رواد. نعم. حاب تصلون لماما اللي يعني مصابه بنقطه في الدماغ. نقطه دماغيه. اوكي اكيد اكيد. ماما مصابه بنقطه دماغيه. اوكي. اوكي. حلينا عندنا في المستشفى. اوكي. مصابه بنقطه دماغيه وحلينا عندنا في المستشفى. نطلب صلواتكم من العيله الماما. اوكي. احمد. اكيد احمد راح نصلي له. و نعم حاب محترمين من عندكم. شو هي؟ بتقول هيك أعطينا يا رب قبل كل عطائك عنا من بفناك عنا من ما ما ما عرفتها اياها محمد حابك محمد حاب التأمينة. ان شاء الله تكون عنا يا احمد. بشكرك كثير على اتصالك، عن جد اشتقنا لك مثل ما قلت جيمي، ورح نصلي لامك. ميرنا بتعرف هيدي الترنيمه اذا موجوده عنا لازم اسبوع الجاي. بليز ميرنا تذكري ايدي اللي عم بقول لك اياهم، ثانك يو، عم بعزبك، تنحط له اياها. وقال لي المخرج اهلين لاف يو كلود. لكن شو عنا افرام؟ عنا افرام. اوكي نور. افرام ازيكم شباب؟ افرام اخيرا ضبطت معايا المره دي. سامعينك تمام، تفضل. بس صوته لو شوي بيعلى عنا بالاستديو. اوكي. الو الو شباب سامعيني؟ سامعينك تمام. انا مش سامعكم كويس. اوكي بس انا هقول لكم على حاجه بقى. انا بتصل بيكم النهارده بقول لكم، يعني كنت نفسي اقول لكم كلام كتير في السكايب بس ما حصلش والصوت وقع. فانا بقول لكم انتم بجد بركه كتيره. ثانك يو. وعايز اقول لكم ان انا بحبكم كتير. نحن كمان. طبعا انا زعلان ان جويس النهارده مش موجوده. اوكي بتكلموا لي عليها كتير وبكلم عليكم كتير قوي قوي قوي. واحد واحد واحد ونفسي بجد تيجوا مصر يا رواد. وصدقني يعني انا كان عايز اعزمكم، يعني انت دوقت قهوه بالايس كريم او دوق جيمي قهوه بالشوكولا وتمار قهوه ونقول طبعا نعمل له واحد اسبريسو لمزاجه العالي. اسبريسو اسبريسو. بس يا افرام انت عرفت ازاي اني بحب الاسبريسو؟ عرفت انت ازاي بتحب الاسبريسو يا نور؟ يعني بص، يعني ممكن نقول ايه، من الروح والقلب الواحد بيعرف يكشف عن اخواته واصحابه كل حاجه. ويعرف هو دايما الناس اللي بيحبهم بيحبوا ايه من غير ما يسالهم. بس يا افرام ده انت ما بتعرفش اني بحب الفراخ قوي. رجعنا عاصة الفراخ. وبحب اكل فراخ معك بايديا دول الاثنين. شلونك؟ انا عندك طبخه ما حصلتش بس انت تعملها. تعالى مصر ومالكش دعوه. ماليش دعوه. ونور معايا. انا عايز اكون اثمن وهو اثمن معايا. اثمن سمين يعني اثخن بالمصري اثخن. اقسم السخن شويه. اثخن ايه؟ بصوا انا بجد عايز اقول لكم، يعني بصوا انا الاسبوع اللي فات اسبوع مر عليا باسوأ حاجه في حياتي. والاسبوع اليوم الاثنين اللي فات معايا حصل معايا حاجات غريبه، بس رغم ان الجلسه اللي كنت قاعدها ما عدتش على خير، بس ما اعرفش هو انا مثلت نفسي كده، يمكن ربنا كان بيحاول يكلمني شويه، مثلت نفسي بشويه شخصيات في الكتاب المقدس، شويه شخصيات عندنا ممكن نقول قديسين قدموا حياتهم، كانت حياتهم القديمه الماضيه وحشه بس عاشوا حياه قداسه بعد كده مع ربنا. فعملت مس نفسي كل شويه بالشخصيات دي، وفي نفس الوقت نفسي دي تقول لي ايه، احنا نعمل زي اللي ما بيعملوه فيك معرفش في ايه، قلت لهم لا نسيب ربنا معرفش. وانا قلقانه بتصرف صح؟ هو انا مني بقول الحقيقه وبعترف بالحقيقه انا غلطان؟ هو انا هخاف النهارده من الحكم الارضي ولا اخاف من الحكم السماوي في الاخر؟ هل انا صح ولا غلط؟ هل انا عشان حقوق سوري ماديه الارضيه مين هياخد ايه؟ مين يسوي ايه؟ انا مش فارق معايا الكلام ده، هو يكفي ان انا اكون مع نفسي صادق وحقيقي وان انا اقول الحقيقه مش هخاف ولا من مراتي ولا من حمايا ولا من ابويا ولا من اي حد بخاف منه. المهم ان انا اقول ده حصل كذا. انا ما بخ يعني ان انا اقول الحقيقه دي غلط، هل ان انا اعترف بخطيئتي واقول ان انا حصل ما دام ربنا غفرها انا ما خاف ليه؟ الناس عايزه تغفرها ما تغفرهاش، هي حره الناس. اوكي؟ بس اللي انا هعرفه ان المسيح ابن السامريه وابن اللص اليمين وابن الزانيه ذات الفعل وابن كل الناس 100%. فهو سؤال، هو يسوع مش هيقبلني حتى لو انا وحش؟ هيقبلني. فمهما الناس ما قبلتنيش فمش فارق معايا. هل انا كده غلط ولا انا صح؟ سؤال. لا. ليه الناس ما تحبش تقول الحقيقه؟ ليه الناس عايزه تخلي الواحد يقول الكذب؟ ليه نجمل الحقيقه نحاول نزينها ونكذب عشان نبقى احنا اللي نطلع صورتنا حلوه؟ ليه ما نبقاش احنا حتى لو هو هيتداس علينا وكرامتنا تتداس، بس انا يكفي ان انا قدام ربنا صادق وان انا ما خبتش من حاجه. هل انا كده غلط ولا انا كده صح؟ لا اكيد. بدنا نشكرك افرام كثير على اتصالك، وبدي اقول لك انه الهنا نور مش نور، بس الهنا هو نور مش ظلمه، ولازم دائما نكون عم نحط الامور بالنور، الظلمه تتضوي وتهيدا. بس بدي اقول لك شغله وحده، اكيد مش عن موضوعك، لانه رب غفر لنا كلنا خطايانا، غفر لك، اللي ما بده يغفر لنا هو هيدا يصطفل هو والرب. بس بدي اقول لك شيء تعلمته وكنت عم خبره لصديق، وهيدي دائما هيك بتذكر تامار فيها، والاشخاص حتى نور جريء والاشخاص اللي مرات بتحكي بهيدا الشغف قد ما بتحب الله بتفرجي ضعفاتها وبتحكي قدام الكل، بعض الامور اللي هي شوي خطره وعميقه لازم نصلي دائما قبل ما نقولها لمين ما كان. لانه باول ايماني كان قلبي هيك مثل الطفل بدي خبر انه انا الخاطي، وانا هيك خبر بحذافير خطاياي لاشخاص كرمال اقول لهم ما تخافوا تعال عند يسوع. كنت عطيبه قلب عم بقولها وخبرت تفاصيل عن حياتي كثير خطره اني انأذى فيها، وبصراحه اذوني. هلا رجع الرب دافع عني والرب طهرني بدمه والرب حماني، وهن فلوا. تصوروا انه مرات الاشخاص اللي بتكون بالايمان وبتاذي اخوتها ما بيضاين ايمانهم، بيحترقوا مثل البذره اللي بتحترق وبيكلها الشوك لو نميت وبيفلوا. بس تعلمت وعلمت هيدا الصديق من 3-4 ايام دائما نكون شفاف لمين ما بدك، وفينا نكون شفافين على التي في مثل ما عم نكون. بس يا رب قل له دائما اعطيه حكمه الي لنور لجيمي لتمار لمين ما كان، انه نحن نحكي الحق ونحكي اللي بقلبنا وما نحط قناع. بس قلنا قديش لازم نحكي، لأن مرات منفكر انه قديم نحكي بشفافيتنا الناس بتجي عند يسوع. مش مزبوط. قال لي الرب من زمان وقت عملت هالغلطة، قال لي في اشخاص شافوني قمت من الموت وما امنوا فيي، في اشخاص شافوني عم قوم لعازر من الموت، في اقوى من لعازر 4 أو 3 ايام ضل ريحته طلعت انتن قوموا من الموت، وفي اشخاص بهالوقت تصوروا حدا عم بيقوم شخص تاني من الموت، والناس في منهم ما امنوا بيسوع. بقى بالنسبه لإلي اوعى تفكروا قديش منزيد من شفافيتنا ومنحكي ضعفاتنا ومنقول ما تخاف انا هالقد ضعيف، وبفوت بتفاصيل معينه تاني رح يتطلع ويقول هالقد انت ضعيف انا بجي عند يسوع. اذا هو ما بده يجي عند يسوع ما رح يجي عند يسوع. بقى لا انت مش غلطان، احكي الحقيقه، بس دائما يكون عندك حكمه قد كونوا لمين عم بتقول الحقيقة. لكن شو رأيكم نروح انستا على انستا إلك هيك نشوف ونوري يخبرنا شو هن الصور. انت بتعرفهم أكثر منا. لا بس كيف بدك بتشوفهم انستا إلك. اوكي حلو. وين شو صار؟ لكن وين هن الصور؟ ما عم نشوفهم. يا هيدي صورتنا. كلود لازم ترجع لنا البريفيو تنشوف. هلا عم نشوف الصور. لكن هو عم يجرب يعمل شيء. صديق لنا هيدا جول حلو، رفيقنا وسلام وجههم تحيه خطاب. بنقول لهم هاي. مين كمان؟ The biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. صحيح. المشكلة بالتواصل انه نحن ما بنسمع كرمال نفهم، نسمع كرمال الرد. نجاوب. يي هيدا مين؟ جوزيف. او يكون هو وصغير. بلكي هو وصغير. ايه شكله صورة. فيري نايس. هيدي ريما ريما ريما ولادها ريما ومخلص من وجهلهم تحية. حبيبتي شو طيبين شو كبروا. اوكي عنا سارة جدعون سارة جدعون واصحابها اكيد كمان سارة كمان سارة صديقتها سلام سلام هيدا جو حدا بيقربوا لجو اكيد. مين هو الاشخاص؟ اصدقاء لنا ما بنعرف من النبي من لك كمان صديق لنا مع ما بعتقد ولاده بين نتالي شرتوني خوري ممكن نعم ممكن هيدا نسيت عم نقلك ما بعرف انه ماريانا عملت فولو عم نقلك هيدا كانت على ليلة فالنتاين نحن ما بهمنا فالنتاين بس احتفلنا مع اصدقائنا واو اماندا اماندا هابي بيرثداي Don't lose hope, you don't know what tomorrow will bring. Wow. ما تفقدوا الأمل ما بتعرفوا بكرة شو بيجي. هيلسونغ مين عبعت لنا هيلسونغ؟ هيلسونغ صاروا معنا؟ عاملوا فولو كمان فولو بقى بنقدر نشوف اوكي كريستال حيك لكن بنوجه لها تحية لكريستال كمان كريستال حيك يي ابنه لجو اسمه جاد بنوجه له تحية لجو أليكسي أليكس حبيبتي عم بيطعموا بطاطا بلشوا أوريدي لكن كمان هون في شيء تكذوب ميا بنتو لانسيان ورولا ونايا كمان كمان بيبي بنحبه كثير بس ما بنعرفه اصدقاء لنا انتوني جو مع ابنه وبنت رولا نايا لكن هون هن الصور لكثير اصدقاء لنا مزبوط مزبوط مزبوط يلا عقبال صور اكثر اكيد لكن هلا شو عنا هلا في عنا فيديو كليب في طريق الجلجثة اذا بتحبوا لجيمي اوكي نسترونغ هولدز اوكي كان عم بسألك إذا كان في ناس عم يقطعوا وعم بيروحوا اه اوكي وعم بتصوروا انتوا الكليب كثير حلو كان اختبار حلو عن جد وجه تحية للو يلي هو صورنا 100% وأنا حابة أعتذر كمان المشاهدين إنه ما قدرنا نقرا كل المسجات والإيميلات بس نوعدكم الأسبوع الجاي على قد ما بنقدر نقرا الإيميلات والمسجات ضلوا راسلونا بليز